أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع الآن تعليقنا المتواضع على متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة آل عمران: وحرك عين الرعب ضما كما رسى، ورعبا ويغشى النسو شائعا تلا. حرك ضما عشان ما تفكرش ان التحريك على ايه، على اطلاق. ايوه صح. لان التحريك على اطلاق يبقى فتح، يعني الرعب. الرعب، ايوه. والرعب جمع رعب، ايوه، يعني الرعب مفرد والرعب يبقى رعب كتير. لان العدو مش واحد، في عدو باللسان، في عدو بالايد، في عدو بالعقل، في عدو بالتفكير، في عدو بالقلب، في عدو بالوهم، في عدو باللسان. بحط في كل حتة يعاديني فيها رعب، يبقى رعب. بالك بقى. ادي معنى توجيه الرعب. ورعبا ولملئت منهم رعبا، على ان حضرة النبي لو اطلع على اهل الكهف وهم نايمين كل شعر فيه هتترعب. الى بينا ايه السلام. منظرهم ما تفقوش يا محمد، ده ايه هيرعبك. يبقى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني الرعب هنا هيملك كلك، قلبك يترعب وروحك تترعب وشعرك يترعب، ولذلك يعني كلك حاجه ماشي. ويغشى الناس. وشوف بقى، طب حرك عين الرعب ضمن كما رسى. الكاف لابن عامر، لابن عامر والراء للكسائي، والراء للكسائي، يعني هما دول اللي هيقولوا رعب. ايوه. لو كما رسى، كما رسى نزوله على رسول الله. لاني لما اقول ايه رسيت عند الحاج احمد، كاني انا كنت نازل من هوي او من فوق ورسيت على ايه الحاج احمد، او جاي من مشوار ورسيت المرسى من المرسى. ايوه. فقول كما رسى، اي كما جاء بها جبريل من الله ورسى بها الى الحبيب محمد عليه السلام. ورعبا ويغشى النتو شائعا تلا. يغشى برضه هتبقى وتغشى. يغشى طائفة منكم، يقول تغشى طائفة منكم. طب تغشى ليه؟ عشان الامنة. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا. هذه الامنة تغشى. لو كان النعاس يبقى يغشى، يبقى النعاس يغشى. لكن قراءة عمنا حمزة والكسائي تغشى والدور يا مولانا. لا، شائعا تلا. تلا؟ لا، هم التلا دي يعني ايه؟ لا، تلا تغشى يعني. يعني شائع او تغشى. شائع قالوا. تلوه. تلوه. يعني تين مش تبع. لا مش تبع، مش رمز. مش رمز. طيب، لما نيجي نشوف القراءة نقول ان تغشى الامنة. ما هو في نعاس من غير امنة. في نعاس الدنيا يفرض من عنك، لكن ما انتش مأمن على نفسك. يعني تبقى نايم خايف برضه. ايوه. انما لا، انا مش هخلي النعاس اللي يغشى، هنخلي الامان اللي يغشى. اجعلوا الامان يغشاكم ويعمكم. ايوه. طب واللي قال امانة نعاسا يغشى، قال لا دول مش مؤمنين قوي فما يستحقوش الامان. كيفين؟ عندهم شك، عندهم زلزلة قلبية، فيهم منافقين، فيهم بتاع، يبقى النعاس كفاية عليهم. نا مؤمنين لقي الامن نفسها بقى، اطمئنين نفسها لدرشاق حتى ولو لم يناموا. يرجع شباب ايه عبد الجاي. طيب وقل كله لله بالرفع حامدا. بيقول قل ان الامر كله، كله دي بدل من الامر، امر كله، الامر كله يبقى بدل. الامر كله يبقى فاعل. قل الامر كله لله. قل كل الامر لله. يبقى هنا فاعل مؤخر. طيب ايه بقى، ايه اللي خدناه من الفعل المؤخر وخدناه من بتاع من البدل؟ لما نقول قل ان الامر كله، يبقى هناك من الامر ما في يديك يا محمد. هناك امور فوضتك انت فيها وتتصرف فيها باذني انا برضو لله، انما على قراءه قل ان الامر كله يبقى اطلع منها خالص يا محمد، اطلع منها. يبقى كله اطلع من كل حاجة، انت بس تبشر وانذر وخلاص، مالك. ولذا قال ليس لك من الامر شيء. يبقى هنا كله الامر كله، يبقى ليك بعض الامور. واذا قال وشاورهم في الامر، ايه تعلم يبقى ايه برضو شاورهم في الامر، يبقى له امر صح. وعزم يبقى له امر. بس ما تفكرش بقى انك لما عزمت وشاورت وديت لك شويه امر تفويض تفكر بقى ان الامر ده كله بتاعك، لا ليس لك من الامر شيء. لما احب انفذ حاجه بقى هطلعك. يبقى قل ان الامر كله ليس لكم يا خلقي من الامر حتى وان كنتم انبياء شيء. قل ان الامر كله لكم يا انبياء بعض الامور تتصرفون فيها. طيب وقل كله لله بالرفع حامدا. حامدا ابو عمرو. طب هنا حامدا جابها ليه؟ ده ما قالش حامد. ايوه ده قال حامدا. عشان قال كله بقى. لا بالرفع حامدا. بالرفع حامدا. حامدا اي احمد ربك على ان امرك في يد من يعلم صلاحك. احمد ربك على ان امرك في يد من يعلم صلاحك. ولو عمل، لو ربنا عمل امورنا في ايدينا احنا هنودي نفسها في داهيه. صح. انما ايه؟ افرح وكن حامدا. يبقى حال حامدا يعني تبقى ايه؟ حال. حال يعني ايه؟ كن حامدا لربك ان امرك في يده. يبقى حامدا دي جبهه منصوبه عشان يقول لك احمد ربنا ان امرك في ايد غيرك، وغيرك ده اللي يعرفك، اللي يعرف اللي يصلحك. ماشي. بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايع دخلولا. شايع حمزه وكساء ايوه دخلولة ابن جزير ايوه ازاي ذلك ايوه والدخلل العروسة الجميلة العروسة ايه الجميلة الجميلة فبيقول ان القراءة دي زي ما يكونوا جماعة ماشيين في الفرح ويشيعوا عروسة جميلة سلام. دي بتتزوجين يشيعوا فرح يعني ماشيين في الفرح طيب بما يعملون غيب يعني ايه والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير وقراءة الغيب عائدة على وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت الله بما يعملون بما أصلها بما تعملون في حفص حفص بما يعملون بصير العمل هنا كلامهم وقصدهم بهذا الكلام ونياتهم النفاق وتصبيب الهمم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أنا عارف كلامهم ده انهم قصدهم النفاق وقصدهم تصبيط الهمم وقصدهم ارتخاء عزيمة المؤمنين فانا عارف بما يعملون بصير هنا لما اقول والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير بالوقف الكافي لما اقول والله يحيي ويميت والله بما تعملون يبقى الكلام انقطع عند يحيي ويميت يعني المسألة مش ذهابهم مع رسول الله وقتالهم لا هو موتهم حقيقي حقيقي سواء كان بقتال او من غير قتال فالله تعالى يحيي ويميت سواء كان مع رسول الله بقتله ولا ما كانوش مع رسول الله فلو علم هؤلاء السذج ما قالوا هذا الكلام بان الله يحيي ويميت وهم يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل فرب يقولهم لا لو يحيي ويميت عندكم مش عندكم هيموتوا ثم بعد ذلك يقول ولئن قتلتم في سبيل الله او متم يعني دلوقتي بما يعملون اوصل بما يعملون فهو اصلح سنة ايوه الله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير على الكلام ليهم والله يحيي ويميت يبقى الكلام انتهى بالنسبة لهم يعني ليس قتالهم مع رسول الله هو الذي سيحييهم أو يموتهم لا أنا أحيي ويميت في أي مكان وفي أي زمان ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحفص هنا اجتلى اللي يضم الكسر صف متم ومتنا وموت صف يعني شعب نفر ونفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر دول يقولوا ايه مت ومتم ومتم ومتنا وموتوا بقول لك وحفص هنا اجتلى يعني حفص وفيهم هنا ولئن قتلتم في سبيل الله او متم بس في دي ولئن متم او قتلتم برضه حفص وفيهم هنا ماشي غير كده لا غير كده لا طب والباقي متنا متنا وكنا ايوه مت قبل هذا خد بالك افان مت فهم الخالدون ماشي طيب ازاي قال ايه متم ايه متم. طب الفرق بين متم ومتم هنا بقى في الموطن ده بالذات هيبقى المعنى متقارب شوية. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم عاجلا او متم يعني جرحتم وبعد الجرح متم يعني فيها تأجيل يبقى متم هنا عاجلا متم يا تأجيل يا ليتني مت قبل هذا قبل هذا ويا ليتني مت فمت قبل ما خلفك ومت بعد ما خلفك خدالك طب مت بعد ما خلفك ليه تعيش انت وموت انا عشان ما اشوفش الفضيحه بتاعتك انهم يعبدوك من دون الله ايه طيب هو بيقول له انزل يا من تعبد من دون الله قالت قالت او يعبد ابني من دون الله قال نعم وجدت ذلك في الكتاب مسطورا قالت يا ليتني مت قبل هذا يعني سعيد قبل ما خلفه ايوه ويا ليتني مت يعني ما عيش بعد ما خلفته عشان ما اشوفش الايه الفضيحه دي ذلك افان مت فهم الخالدون ده يبقى موت ايه عادي طب افان مت لانهم قالوا النبي ما يمرضش ده لو كان نبي ما كانش عيب ما كانش عيب ازاي يبقى نبي ويطلع اذا انت على العالي العالي فربنا قال لا هو برضو افان مت عييت انت هما اللي هينجوا من العين خدالك يعني افرض انت مت مت الموت البطيء بالمرض او ما الى ذلك هما بيقولوا مفيش نبي يعيا طب وايه انت بتعييت فاللي خلاك عييت انت يا حبيبي هو مش هيعي وبالغيب عنه تجمعون بيقول صفى نفر وردا كأن هذه القراءة ماء يريده الظمآن فصفى نفر أخذ كل منهم يرد ويشرب وينهل من هذا الماء الصافي أيوه. وردا أي صفى نفرا كانوا عطشا لمرضاة الله فوردوه وردا أيوه. وهنا لما أجا أقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم إيه وردا عطشانين طب لما اجي لابن عامر وابن كثير وابو عمرو وشعبه اقول ده ورد هل دول وش عطش يبقى عطشانين لرضا الله فلما قرأوها حاز الرضا يا سلام لابد هنا بقى طبعا لابد هنا ان انا صرخ وإلا بقى انا بفرغش بين الورد من المتقين والورد من الكافرين صح كأنه يقول ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا أي كانوا في اشتياق إلى الرضا فلما قرأوا هذه القراءة حاز الرضا فهم ورد ضمأ إلى رضا الله وبالغيب عنه تجمعون عن مين عن حفص وهو حفص هنا ابتلى بيكمل حفص وبالغيب عنه تجمعون وخير مما يجمعون يبقى الباقي ايه تجمعون يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمته خير مما تجمعون بل كلام للكل. لمن قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولمن وافقوه. صح. بقول لهم لو انتم متوا في سبيل الله كان اللي هتشوفوه عند ربنا احسن من ايه؟ من الدنيا اللي عمالين منهمكين عليها دي. ايه؟ ايه. طيب، ولئن قتلتم في سبيل الله او متم قل لهم يا محمد ان حدث ذلك فهو خير مما يجمعون الدنيا. كأن يجمعون دي رسالة محولة من الله إلى رسوله يقول له أخبرهم يا محمد أن مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون في دنياهم. وضم في غلة وفتح الضم إذ شاع كفلا. وضم فيه يغل وفتح الضم يغل يبقى يغل. فتح الضم يبقى يغل. غل مين الأكيري مين يبقى نافع. شاع حمزة وكساء حمزة وكساء كفلا الكاف ابن عم ابن عم. اقرأها إذا ذكرت لأنها شائعة من كفيل إلى كفيل. يعني من رب كفيل إلى ملك كفيل إلى نبي كفيل. كفل إذ شاع يعني هذا الوجه اقرأه لأنه شاع كفل شاع من كفيل. الذي أنزل القرآن رب كفيل. والذي نزل به ملك كفيل. والذي بلغه لأمته نبي كفيل. يبقى الجمع ايه؟ كفل. صح. الجمع ايه؟ كفل. إذ شاع كفل. طيب يجي للقراءة وما كان لنبي أن يغل. المنافقين في غزوة من الغزوات ضلوا ناقة من غنائم الإيه؟ الصدقة غنائم المشركين. فالمنافقين قالوا غلها محمد على بخاز الجزمة. والله الجزم أشرف. ايه محمد اللي غلها خدها لنفسه. فحضرت النبي قال لهم قال المنافقون ان محمدا غلها وهي في مكان كذا حبستها شجره بخطامها. يا سلام. ماشيه وبعدين شجره سبكت في الخطام فمش قادره تمشي فاذهبوا اليها فجيئوا به فنزلت وما كان لهم ان يغل. مفيش نبي يغل. ليه؟ لان النبي من صفه الامانه وصف جميع الرسل بالامانه والصدق والتبليغ والفطانه. طب ان يغل يعني مفيش حد يقدر من جيش محمد يغل من وراه. يعني وما كان لنبي ان يغل ان يغل. ما فيش نبي كروديا. ايوه عشان كده قالوا استكرهوه. الشمله التي غلها في غزوه تقال عارف عارفها يبقى عارفها. تقولون انه شهيد والذي نفسي بيده ان الشمله التي غلها تشتعل عليه نارا. يبقى ايه؟ يبقى يغل. مفيش حد من جيش النبي قدر يضحك على النبي. ويقول يعني مفيش نبي حرام. نعم. بما قتلوا التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والاخره كمل ادراكي. طب استنى بقى. يقول يا سيدي الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. لو اطاعونا ما قتلوا. هم قالوا لو اطاعونا ما قتلوا. هم ما سمعوش كلامهم, هم لبوا النداء. شوف شوف شوف يا سلام. يقول جبلي بما قتلوا التشديد لبى. يعني شدة إيمان هؤلاء القتلاء لبوا بشدة إيمانهم, وما سألوش عن اللي قال عن اللي قال لو أطاعونا. لا أنت معي مع حضرتك, بس هو أنا لبوا دي هل ترجع إلى هشام؟ أيوة ماشي ماشي. وجاب على الرمز ده حاجة تانية. هما بيقولوا لو أطاعونا ما قتل. هو مش ليه سمعش كلام المنافقين؟ لبى نداء. لبى نداء الجهاد وما سمعش كلامهم. يعني لبى كل منهم نداء رسول الله في الجهاد ولم يسمعوا كلام المنافقين. وهنا بقى بما قتل التشديد أي الإيمان الذي شد أذره فصار تشديدا يعني جذبا جعلهم يلبون ولا يسمعون كلام المنافقين. وبعده فين بقى؟ ولا تحسبن الذين قتلوا. أيوة صح, قتلوا في سبيل الله أمر برضه هيبقى شاه هشام. وفي الحج للشام قوله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. شامي بعام. والآخر كمل دراسة. الآخر اللي في آل عمران آخر موضع في آل عمران, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. يجي معاه ابن كثير. يبقى ابن عمرو ابن كثير. يبقى الاثنين الأولين في آل عمران لهشام. والأولى في الحج ثم قتلوا أو ماتوا ده للشام ابن عامر. والأخرانية في آل عمران وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيتيم لابن عامر. مين؟ ابن كثير. ابن كثير لما قتلوا التشديد لبى وبعده. وفي الحج للشام والآخر كمل دراسي. وقد قال كمل دراسي الاثنين بقى اللي هم ابن عامر وابن كثير. ابن كثير كمل دراكي. قال في الأنعام. أنا مدار على كمل دراكي معناها إيه؟ كمل إدراك المجاهدين لجهادهم. كمل دراكي. والآخر كمل أي كمل الجهاد وأدركوه. هذه معنى كمل دراكي. وقد قال في الأنعام قتلوا. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها. بدل قتل. أيوة صح. قتلوا أولادهم سفها. قال في العام قتلوا وبالخلف غيبا يحسبن له ولا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام للصبح. شوف يا خبر ابيض الله, حاجه طرب طرب يا ما شاء الله ما شاء الله. طرب طرب طرب. لا اطربنا معاك بقى مولانا. هشام يقول ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يبقى الغيب لمين؟ للي هيموت لسه. ولا تحسبن أنت ومن معك يا محمد. أيوه. طب الغيب أفاد إيه؟ يا من ذهبتم للجهاد إياكم أن تحسبوا إذا قتلتم أن تكونوا أموات. لا. أنتوا رايحين وعرفوا كويس إنكم لو قتلتم مش هتبقوا أموات. يا سلام. يعني كأنه هو بيطمن من اللي رايحين مع النبي. أيوه. اللي رايحين الجهاد يقول له يا اللي رايحين مع محمد للجهاد اوعوا تفكروا انكم لو متوا هتبقوا اموات. يبقى ولا يحسبن الذين قتلوا اياكم ان تحسبوا يا من انتم مع محمد تذهبون الى الجهاد في سبيلي اياكم ان تحسبوا اذا قتلتم انكم اموات. وانتوا اللي قاعدين مع محمد وما رحتوش مع محمد اوعى تفتكر اللي بيموت في سبيلي ميت. ايوه. يبقى عم هشام يقول ولا تحسبن مع الجمهور يقول ولا يحسبن. يعني هشام يقرأ بالغيب والخطاب. طيب في قراءة بقى ولا تحسبن. ايه ولا تحسبن اللي هي كسروا دي لا تحسبن لا تتوهم. لا تحسبن لا تضعها في عقلك وحسابك. لا تتوهم ولا تحطها في دماغك خالص. شفت الجمال بقى. طب وانت طيب وبالخلف غيبا يحسبن له ولا وان اكسروا رفقا. طب والرفق جاي منين؟ قال لان ربنا قال وان الله اكد انه مع المؤمنين وذلك التاكيد رفقا بالمؤمنين. يا سلام. خدالك؟ يبقى الرفق لحاجتين. الرفقا لان الرفق مفرد الرفق. نحن رفق يعني رفقاء. انما لما اقول هذا رفق يبقى صفه رافه وتعطي معنى الواحد. يبقى وان كثيروا رفقا يعني وان كثيروا للمرموز اليه بالراء وهو رفق عم كساء. ايوه. وهذا الكسر من الله رفق ورافه لهؤلاء المؤمنين الذين اصابهم القرح. ايوه. واصابهم البلاء ومع ذلك خرجوا مع المؤمنين تاني لما قالوا ايه قريش رجعت تاني. ايوه. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. طب دول بقى رغم إن فيهم القتلة واللي مات واللي أمه ماتت واللي أخوه مات واللي عمه مات وبعد خراب البيوت يطلعوا مع النبي بعدها في ثاني يوم لا يبقى أنا معهم بقى. أنا رفيق بهم وأنا معهم. وإن يبقى وإن هنا ابتداء وأن عاطف يعني هم يستبشرون بنعمة مني وفضل وأنا عند حسن ظنه. وأن الله أيضا ادهلك بقى. ويحزن غير الانبياء بضم واكسر الضم احفلا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لا يحزنك وكل يحزنوا الا الانبياء. لا يحزنهم الفزع الأكبر، ما قالش لا يحزنهم، مفيش إلا أبو جعفر القارئ الثامن. أيوه الشيطان ما جاش هنا، ما جاش هنا. طب لا يحزنهم إيه ولا يحزنهم إيه؟ لا يحزنك أي لا يدخل كفرهم الحزن عليك، ولا يحزنك يعني لا تهتم بكفرهم، فاش يا سيدي؟ أيوه. ولا يحزنك يعني حتى ما تسمحش للحزن يخش لك، ولا يحزنك يعني لا غمض عينك وسيبهم، لا تخلي الحزن يجيلك ولا تخليه يخطر على بالك، فيخطر على بالك يحزنك، يجيلك يحزنك. درك؟ قرأ نافع هنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وفي سورة يونس ويأسين ولا يحزنك قوله، وفي سورة المجادلة ليحزن الذين آمنوا. فقراءة نافع معناها لا يحزنك العمل، أي لا يسبب لك هذا العمل حزنا، مبالغة في نفي السبب. وقراءة الباقين لا يحزنك يعني لا تهتم، وكأن الله تعالى يريد أن يؤمن نبيه من أسباب الحزن أو من أن يخطر الحزن على قلبه. وخاطب حرف يحسبن فخذ وقل، يا عيني فخذ عم حمزة. ايوه فين حمزة؟ خذ مني وقول. يا سلام. خذ مني وقول يا شيخ ما يهمكش. فخاطب حرف يحسبن فخذ وقل، خذ المعلومات ونفذها. بما يعملون الغيب حق وذو ملام. وخاطبك حرفا حرف يحسبن، حرف يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملام، حق وذو ملام. طب وخاطب حرف يحسبن مين بقى؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم. يبقى يقول ولا تحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم من فضله. عم حمزة بالخطاب. طب هنا ليه؟ الأول ولا يحسبن كلام ليهم هم، اوعوا تفتكروا اللي بخلوكوا ده ليه هينفعكم، او اوعوا تفتكروا ان كفركوا ده هيدوم. الأول أولني ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، اوعوا تفتكروا يا كافرين ان احنا بنديكوا خير رغم الكفر بتاعكم بنحبكم، لا ده احنا بنختبر بنوقعكم في الشرع. وضحت؟ ايوه وضحت. طيب لو قال بقى للنبي ولا تحسبن، اوعى تفتكر يا محمد ان فقر المؤمنين والضيق على المؤمنين والضيق عليك مع المؤمنين بتوعك ان انا عاوز لك الشر، لا اوعى تفتكر غنى الكافرين ده خير ليهم، ده شر، انا بغنيهم عشان يزيدوا اسمي. يبقى ولا يحسبن خطاب موجه ليهم هم، ولا تحسبن خطاب موجه لمين؟ لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير. مين بقى اللي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ومن ازاي فقير وهو له ميراث السماوات والأرض؟ وانا عارف عملكم وعارف كلامكم وخبير بيه قبل ما تقولوه. ايوه. طيب حق وذو ملك. حق طبعا ايه؟ ابن كثير وابو عمرو. ايوه. وذو ملك اي قراءة اتفق عليها الملأ. ماشي. طيب والله بما تعملون سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وأنتم يا بخلاء مثلهم بما تعملون خبير. تعملون يا من بخلتم مثلهم. وضحت؟ يبقى والله بما يعملون أي والله بما يقولون قبل أن يقولوه خبير. الله بما يقولوه قبل أن يقولوه خبير. عارف باطن. عارف باطن. وانت والله بما تعملون يعني يلي حزوتم حزوهم وبخلتم أنا بما تعملون برضو خبير. يميز مع الأنفال فاكسر سكونه كده. أيوه. وشدده بعد الفتح والضم شلشلا. يميز يقول يميز. جميل. حمزة الكساء. يميز يفرق. خلي دول في جهة ودول في جهة. يميز يجعل لهؤلاء علامة في وجوههم وعلامة وهؤلاء علامة في وجوههم. وإن اختلطوا. فيميز أخف من يميز. يميز يعني حط دول في جهة ودول في جهة. يميز حتى لو اختلطوا يبقى دول لهم علامة ودول لهم علامة. من الميزة. ودوكا من التمييز. التمييز البعد شوية. وضحت؟ وضحت. يبقى عم حمزة بيقول ايه؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني قال دوك في جانب ودوك في جانب. ودوك يقول حتى يميز. لا يبقوا برضو مختلطين ببعض وانت تعرف ده من ده. ليه؟ لان ده علامة ودو علامة. سنكتب يا انضم مع فتح ضمه وقتل ارفعه مع يا نقول فيكمله. مش انا مظبوط بقول مظبوط. طيب سنكتب ياء ضمة مع فتح ضمه. سيكتب بقى. سيكتب ياء ضمة مع فتح ضمه. نكتو يكتاب. سيكتب ما قال. وقتل ارفعه. سيكتب ما قالوا وقتلوهم الأنبياء على أنه إيه؟ نائب فاعل. مش كده يا هاشر؟ يبقى نائب فاعل. طيب سيكتب سيكتب ما قالوا وقتلوهم الأنبياء. لا تقول حاجة تعي حاجة تجرى والله حاجة تجدي وحاجة تحير. لما انت عارف ممكنهم هيعملوا كده يعني خلتهم لي بنطلب. بس عارف انهم هيقلوا ادبهم. الله ما ايه حتى تقع جراهم. هي كده. يبقى سيكتبوا ما قالوا وقتلهم قبل خلقهم سيكتب. أنهم سيسيئون الأدب على الله ويقولوا ربنا فقير ونحن أغنياء وحيكتب إنهم حيقتلوا أنبياء لأجل خلقهم. يبقى يكتب أن يكون الفعل لما لم يسمى فاعله معناها أن هو إيه؟ أنا عارفهم قبل ما أخلقهم منهم عجينة مش مشرفة. سليم. يبقى سيكتب. سنكتب بمجرد فعلهم. بمجرد ايه؟ فعلهم وقولهم سنكتب. يبقى سنكتب معناها اني هنستنى لما يقولوا ونكتبه. سيكتب هم مخلوقين وهيقولوا كده وكتب خلاص. يا لله يا لله يا لله نسأل الله حسن خاتمة. قل سيكتب سنكتب يا أنضم وقد نرفعه معي أنا قوله فيكمنه سيكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقولوا سيكتب قبل خلقه ويقول لهم بعد أن يموت ويرجع إليه ذوقوا عذاب الحريق. طيب ويقول يا الخطاب الغيبة يقول هو الله ونقول لأنه هم لما خلقوا إيه ما ارتدعوش ولادوا بالتوبة فاستحقوا أن نقول بنون العظمة. ونون العظمة إذا وردت في النعيم معناها كثرة النعيم، وإذا وردت في العذاب مع كثرة معناها كثرة العذاب. لما قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب إيه غليظ، يبقى علامة إن عذاب كبير. سنؤتيهم أجورهم، يبقى علامة نعيم كبير أوي. فنون العظم دي جت ليه؟ لأن هم لما خلقوا لم يكلهم الله تعالى لما كتب عليهم بل أمرهم ونهاهم، فلم يأتمروا ولم ينتهوا، يبقى ونقولوا بقى يبقى ونقولوا لأنكم إيه مصممين على، يبقى كأن القدر المقدور لا يرغمك على أن تعصي الله، فالقدر المقدور ما هو إلا علم لله عز وجل لا دخل لك فيه، لكن الله يحاسبك على أوامر ونواهي. ولذا قال إيه يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده بتاعتك انت، وعنده أم الكتاب فيها القدر المقدور بتاعته هو بقى مالكش دعوة بيه. يعني هو طب ما هو عارف ان ابليس مش هيسجد، بيقول له اسجد ليه؟ لو قال له لا انا عارفك انك بتسجد وانت بايظ لوحدك، عارفك من اولك انك بايظ، هقول له ظلمتني ما قلتليش ليه؟ ممكن كنت اسمع كلام صح؟ ايه؟ بيلزم الحجة بقى، بيلزم الحجة، لا انا ما قلت لك اسجد اهو. طب ما انت كاتب عليه، انت مالك ومال مكتوب عليه؟ ايه مالك ومين مكتوب عليك؟ ايه الله بتفتش ليه في سابق علمي شغلتك دي؟ وكل امر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر، فكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء، وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرى. الله يرحمه بشيخنا. طيب سيدي يقول سيكتبه سيكتبه ما قاله الأمير ويقوله يقول إذا استمروا على قدري في خلقه. يبقى ويقول إذا تاب البعض وبقي البعض يبقى يقول، ونقول إذا لم يتوب خالص يبقى ونقول إن العظمة تشملهم كلهم بقى. ماشي واقفين على وبالزبر وبالزبر الشامي كذا رسمهم، وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملة. يا سلام إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب هشام وبالزبر والكتاب ابن ذكوان. بيقول ان انا حجتي قوي اكشي في الرسم، دور على مصحف الشامين هتلاقي كده. يا سلام. واكشي في الرسم مجملة. ما تجاملنيش. روح اكشي في الرسم الاجمالي واعرف ان انا ما بقولش كلامه كده وخلاص. يا سلام. صفا حق غيب. صفا حق غيب يكتمون يبينون. صفا حق غيب. غيب يكتمون يبينون. صفا حق ابن كثير وابو عمرو وشعبة. قول واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. يعني قال لهم واخذ ميثاقهم انهم يعملوا كده، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. على قراءه لا يبيننه ما يوقفش ولا يكتمونه. خد بالك يكمل لغايه ايه؟ واشتروا به ثمنا قليلا. على قراءة لا تبيننه للناس يفعل ولا تكتمونه. لأن فنبذوه غيب. ولا تبيننه للناس ولا تكتمونه خطاب. فلا بد أن يفرق بين الغيب والخطاب. أهو. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا يبيننه هم ولا يكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه أنتم وهم. لتبيننه أنتم وهم. يبقى تاء الخطاب بشمالتنا احنا كمان. انتوا يا بتوع الكتاب من أمة محمد تلحقوا بأهل الكتاب من النصارى واليهود، لازم تبينوا الكتاب للناس. وإذا قال من سئل عن علم فكتم ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة. مش كده؟ فلا تبيننه ليشمل الخطاب أهل العلم من أمة محمد. لا تحسبن الغيب كيف سمع تلا وحقا بضم الباء. ماشي. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بقول فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب. ده مين؟ نافع. نافع حق. فلا يحسبنهم حق من اللي هو ابن كثير وابو عمرو. وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب وفيه العطف او جاء مبدانا. يبقى اهل سما كلهم يقولوا ايه؟ لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ما لم يفعلوا. يكمل عن هنا نافع ويقول فلا تحسبنهم بمفازة. يبقى لا يحسبن، لا يغترن الذين يفرحون بما أتوا. اوعى يا حبيبي تفتكرهم بمفازة من العذاب. يعني لا يغترن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا بحلمنا وصبرنا. واوعى يا محمد تحسبنهم بمفازة من العذاب. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طب القراءة الثانية بقى، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنه ببعض. أو بدل من يفعلوا يحمدوا ويفعلوا. ما هو ده بيقول لك وغيب وفيه العطف أو جاء مجلا. يعني حكمه انه يكون بدل او معطوف. ايوه سليم. يبقى على قراءة ابن كثير وابو عمرو ما نوقفش على يفعله نقول ايه؟ لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا يحسبن عطف يحمدوا يحسبوا ماشي برضو او برضو ما افش ما افش او يبقى بدل من يحمدوا ويفعلوا يحسبوا. ولذلك وفيه العطف او جاء مبدلا بيعرفها لك يعني بيعرفها عشان ما تغلبش نفسك. طيب لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم. يبقى حافظ لا وصلوا احسن برضه. طيب لا تحسبن بقى الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم. يبقى الكلام للنبي بس اوعى يغرك. وفيه العطف او جاء مبدلا.